بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في حكم الحلف بغير الله. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. هذا يدلنا على أن الحلف يكون بالله وحده، ولا يجوز أن يحلف بغيره، لا بالأمانة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان ولا أشبه ذلك، لأن اليمين تعظيم للمحلوف، ولأن اليمين إنما يقصد منها تأكيد الشيء وتثبيته، وتأكيده وتثبيته إنما يكون من جهة يخشى منها الحالف إذا كذب في يمينه. وليس هناك من يعلم حقائق الأمور وصدق الحالف وكذب الحالف إلا الله وحده، فإنه العلام لأحوال عباده والعالم بما في ضمائرهم والعالم بالصادقين والكاذبين مطلقا في جميع الأحوال. أما الناس فقد يخفى عليهم شيء من ذلك، وقد لا يعلمون صدقه وكذبه، ولأن الرب سبحانه هو المستحق للتعظيم على الكمال، فكان هو أولى بأن يحلف به سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأي أحد أن يحلف بغير الله عز وجل، فهو إن صدق استحق من الله الثواب، وإن كذب استحق العقاب، والله هو القادر على كل شيء جل وعلا، وهو مستحق لأن يعظم ويجل سبحانه وتعالى لكمال قدرته وكمال علمه وكمال إحسانه وكمال أسمائه وصفاته. فلذلك وغير من الأسباب جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحريم الحلف بغير الله والزجر عنه والتحذير منه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله من المحرمات الشركية، وهذا زجر عظيم ووعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فعليك يا عبد الله أن تنتبه لهذا الأمر، وأن تحذر تقليد من وقع في هذه المشكلة وفي هذا المنكر. فأن تسمع كثيرا في الإذاعات أو في التلفزيون أو تقرأ في الصحف من يحلف بغير الله بحياتك، بشرفك، بالنبي، بالأمانة، وهذا منكر ومحرم، فعلى المسلمين يحذروه ويبتعدوا عنه حماية لجانب التوحيد وحسما لموارد الشرك وتحقيقا لما أمر الله به من تعظيمه سبحانه والإخلاص له في الأعمال والتأدب في الألفاظ والبعد عن كل ما يغضبه سبحانه. فإذا أردت أن تحلف فعليك أن تحلف بالله وحده. والأولى أيضا الحذر من الحلف، وأن لا تحلف إلا عند الحاجة، لأن الله سبحانه يقول: واحفظوا أيمانكم. فالمؤمن إنما يحلف عند الحاجة، عند الحاجة إلى تثبيت شيء أو نفي شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا احتجت إلى ذلك حلفت عند الحاجة، وإلا فدع اليمين ولا تجعلها ليتا لك ولا بضاعة لك. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زاني، يعني شيخ زاني والشيخ الشايب، وشيمط زاني والشيمط الذي شمطه الشيب، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وحذر عليه الصلاة والسلام من الأيمان في البيع والشراء، ولا سيما مع الكذب، فإن ذلك يغضب الرب عز وجل ويمحق البركة. ومن ذلك الحديث الصحيح: إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، والحديث الآخر الحديث منفقة السلعة محقة للربح. فالمؤمن يتباعد عن الكذب في أيمانه وأقواله وأفعاله ويتحرى الصدق في أقواله وأيمانه وأعماله. وإذا حلفت فعليك أن تحرص على حفظ يمينك حتى إذا حلفت تكفر عن يمينك، لا تدعها بغير تكفير. فحفظ اليمين يكون بالتقليل منها وعدم الإكثار منها إلا عند الحاجة، ويكون أيضا بالتكفير عنها إذا حلفت فيها أو دعت الحاجة للحنث فيها. فإن المؤمن يشرع له الحنث إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فلو قال مثلا والله لا أزور أخي أو والله لا أكل كرامته، فإن أفضل له أن يكفر عن يمينه ولا يستمر فيها، لأن هذا يفضي إلى قطيعة. وكذلك إذا قال والله لا أكلم فلانا وهو بغير حق ما يسحق الهجر، فإن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويكلم أخاه. أو قال والله لا أبر أبي أو والله لا أبر أمي، فإن هذه اليمين خاطئة، فعليه يكفر عنها ويبر، وعليها يبر أمه ويبر أباه وأشبه ذلك. فحفظ اليمين يكون بالتقليل منها، ويكون أيضا بالتكفير عنها إذا حنث فيها. ويجب عليه أن تكون إيمانه بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول بالله أو برب العالمين أو بالرحمن أو بالرحيم أو بعلم الله أو علم الله أو عزة الله وأشبه ذلك. أما الحلف بغير الله من المخلوقين بالأنبياء أو بالكعبة أو بالأمانة أو شرف فلان أو حياة فلان، فقد سبق أن هذا لا يجوز وأنه منكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. خرجه الترمذي وصحه، خرجه أبو داود بإسناد صحيح وصحه الحاكم أيضا. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدلنا على تحريم الحلف بغير الله، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عنه وأن يوصي إخوانه بالبعد عنه. وأسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يحفظنا وإياكم من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وأن يهدينا جميعا صراطه مستقيم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.